duru duru duru duru duru duru duru duru duru duru duru duru duru duru duru duru duru duru duru duru duru duru duru duru duru duru Dilo bonya, doro doro donya, dilo bonya, doro doro donya, dilo bonya. Mifakir fi dunya, yibghalu bonya. Mifakir fi dunya, yibghalu bonya. Hadi dunya fania, qad tadhhab fi thania. Hadi dunya fania, qad tadhhab fi thania. Doro doro donya, dilo bonya. Doro doro dunya, adilo bonya. Ya sami adadani, ma'azif shaytani. Ya sami adadani, ma'azif shaytani. Lama asma' aghani, sabir sasudani. Lama asma' aghani, sabir sasudani. Doro doro dunya, adilo bonya. Doro doro dunya. أدلو بنيا وينفحط في الحارة أهبل في السيارة ينفحط في الحارة أهبل في السيارة فعلك مو شطارة وانتي حرية خسارة فعلك مو شطارة وانتي حرية خسارة دورو دورو دنيا أدلو بنيا دورو دورو دنيا أدلو بنيا غازل ومشابك استحال وجهه يا مغازل ومشابك استحال وجهه يا مغازل ومشابك استحال وجهه يا مغازل ومشابك استحال وجهه بكره لما تدرك الناس تكلم اهله بكره لما تدرك الناس تغازل اهله دورو دورو دنيا أدلو بنيا دورو دورو دنيا أدلو بنيا صلاتك صلاتك صلها قبل مماتك صلاتك صلاتك صلها قبل مماتك صلاتك صلاتك صلها قبل مماتك صلاتك صلاتك صلها قبل مماتك هي والله زادك وفيها والله نجاتك هي والله زادك وفيها والله نجاتك دورو دورو دنيا أدلو بنيا دورو دورو دنيا أدلو بنيا دورو دورو دنيا أدلو بنيا دورو دورو دنيا أدلو بنيا دورو دورو دنيا أدلو بنيا دورو دورو دنيا أدلو بنيا